إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تعود إخواننا بعد حج أو عمرة أن نشير إلى شيء من خواطر هذه الرحلة، وهي اليوم خواطر متفرقة لا يربطها رابط. على المهم، خواطر اليوم من الأمور التي علت على المرء في رحلته وكانت تعل عليه ويود أن يشير إليها، وهي من الخواطر التي تصلح بها أعمال الحج والعمرة إذا نظر المرء فيها وجد أن حاله على عكس ما ينبغي أن يكون عليه في تلك الأماكن المشرفة التي قد أخذه الله تعالى إليها واستضافه سبحانه وتعالى فيها جل وعلا. وأول هذه الخواطر التي كانت تعل على المرء هو أن هؤلاء جميعا الذين تراهم في بيت الله تعالى الحرام وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده، هؤلاء جميعا هم ضيوف الله تعالى، ضيوف الله تعالى كما أنت ضيف له سبحانه وتعالى. وهذه معناها أنك أيها الإنسان قد نزلت على الله تعالى ضيفا، بمعنى أنك قد نزلت بيت الملك وصرت ناظرا إليه جالسا عنده واقفا ببابه، قد نزلت بيته سبحانه وتعالى ونزلت مع هؤلاء جميعا. ومن ثم كان هذا الأمر المهم، وهو أنك كمثل هؤلاء جميعا الذين تراهم، أنت لا تزيد عليهم شيئا، بل يجب أن تنظر إلى نفسك حالها مع هؤلاء جميعا على أنك الأكثر تواضعا الأقل فيهم، يعني لا تنظر إلى أحدهم بعين الازدراء أو الاحتقار أو تقليل القيمة أو الجهل أو كذا أو كذا أو الضعف، وإنما هؤلاء كلهم قد استدعاهم الله تعالى كما استدعاك، لا تزيد عليهم شيئا، بل ينبغي أن تنظر عليهم بأنك تقل عنهم، لأنك لو رأيت نفسك عليهم فقد زكيت نفسك في حضرة الملك سبحانه وتعالى، وهو مما لا يجوز أبدا، بمعنى آخر ينبغي أن تكون مع أضياف الله تعالى في بيته، أن تكون الخادم لهم، أن تكون نظرتك، أن تكون هذه النظرة أنك الأقل وأنك الأضعف، وأنك كل هؤلاء أفضل منك عند الله تعالى. لا تنظر إلى أحد منهم إلا على هذا الحال، بذلك يستقيم دخولك على الله تعالى بهذا التواضع والانكسار والتذلل للرب جل وعلا من ناحية. ومن ناحية أخرى، كانت هذه المعاملة التي تنبني على هذا الحال معك مع هؤلاء، وهي معاملة الرحمة، فإن كان منهم هؤلاء الناس الذين يخالفون الرب، يخالفون الملك في بيته سبحانه وتعالى، أنت تحزن لذلك، وأنت تقوم بما يمليه عليك الملك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالرفق واللين لأضياف هؤلاء، لأنك حزين إذا ما رأيت الملك يعصى في بيته أو يعصاه أو يعصيه هؤلاء الضيوف الذين أتوا بهم. وقد تقول هؤلاء منهم المبتدع الرافضة ومنهم المقصرون المفرطون، لا، نظرتك أن هؤلاء قد أتى بهم سبحانه وتعالى لتلك الحكم، لا، لا ترفع نفسك عليهم، لا تزدريهم، هذه الأولى. بينك وبينهم أن تدعوهم إلى الله تعالى بالرحمة، إن لم تستطع دعوت الله تعالى أن يهديهم وأن يغفر لهم، لأنك في بيته لا تحب أن يعصى ربك، لا تحب أن يعصى الملك جل وعلا. وقد علمت أن هؤلاء جميعا يمكن أن يكون لهم عند الله تعالى حسنات هي أفضل منك، وإن لم يكن ذلك فإنك لا تدري الخاتمة، فلعل خاتمة هؤلاء جميعا أفضل من خاتمتك، وأنت خائف من هذه الخاتمة، وعدم علمك بالخاتمة يخيفك أن تخرج عن حدود هذا الحال في معاملتك معهم. ثم إن رأيت هؤلاء الضالين قد أتى بهم ربهم سبحانه وتعالى إذا هذا البيت إنما هو لتلك الحكمة التي تعرفها في بيت ربك، وهي أن الله تعالى مقلب القلوب، وأنه كان يمكن أن تكون أنت في مكانهم، مما يستوجب أن تشكر الله تعالى على ذلك، وأن تحمل تلك المنة لله تعالى عليك، فتكون هذه المنة سببا لزيادة العبادة والطاعة والتذلل إلى الله تعالى، والدعاء أن يقيم قلبك لا يزيغه، وأن يحفظ هذا القلب حتى تلقاه سبحانه وتعالى. فتلك إذن من الحكم التي ينبغي أن تنظر إليها. وإذا كان هؤلاء أضياف الله، إذا كان هؤلاء أضياف الله تعالى، فإنك تقوم معهم بما ينبغي أن يكون في حضرة الملك، بأن تهدي ضالهم وأن ترشد جاهلهم أو أن تعلمه أو أن تقوم بحوائج من يمكن أن يحتاج، وأن تتحمل أذاهم، لأن الملك ينظر إليك سبحانه وتعالى ومطلع عليك، وهؤلاء عبيده الذي قد أتى بهم، مما ينبغي أن تكون على هذا الحال معهم الذي قد أمرك به والذي يرفع درجتك عنده، أن تكون لهم على هذه الحال التي يحبها سبحانه وتعالى والتي يدعوك لها جل وعلا. هذه الأحوال إذا افتقدها المرء وهو هناك تراه قد انشغل بالضيق من الناس وبالخشونة معهم وبالتعامل السيء لهم وبنظرته أن هؤلاء الجاهل، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، كل ذلك مما ينبغي أن ينطوي عندك في هذه الخاتمة المغيبة التي لا يعلمها إلا الله، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فانظر خوفك من هذه الخاتمة وعملك في هذه الأحوال على ذلك المعنى الذي لا يكون إلا بأن تكون خائفا متضرعا قائما بما ينبغي أن يكون عليك من الواجبات في هذا المقام. تلك الحالة إذن من حالة التواضع والانكسار والمعاملة التي تنبني على هذه الأحوال مع أولئك الأضياف لله تعالى، يمكن أن ترفع درجتك عند الله وأن تعود بها، أن تسوء الأحوال والأخلاق والمعاملات، وأن ينسى المرء هذا الحال المهم، وهو أنه في حضرة الملك، أن هؤلاء أضيافه كما أنت ضيفه كذلك، فإنك تخرج عن حدود ما ينبغي أن يكون في حضرة الملك سبحانه وتعالى من المعاملة مع أضيافه سبحانه وتعالى. هذه خطيرة مما ينبغي أن يراه المرء فتحمله على الانكسار، فإن عاد عاد منكسرا خائفا يشكر الله تعالى على ما أولاه من النعم وعلى ما جعله عليه من العقائد الصالحة والأعمال الحسنة، ويدعو الله تعالى أن يحفظ قلبه وأن يستقيم عمله وسيره إلى الله تعالى، وأن يكون خائفا كل الخوف أن يزيغ كما زاغ هؤلاء، أو أن يجهل كما جاهلوا، أو أن يخرج عن حدود الطاعة كما خرج كثير منهم. الله تعالى قد جعلهم لك عبرة تأخذ عليها الحسنات لا تأخذ عليها السيئات. هذه خاطرة. خاطرة ثانية من الخواطر المهمة التي يراها المرء في نفسه ويستطلعها في غيره، وهي خاطرة أن المرأة في حضرة الملك ينبغي أن يكون مشتغلا به، ناظرا إليه، متطلعا إلى أوامره ونواهيه. إن كنت في حضرة الملك رأيت نفسك منشغلا به، يعني تلك الحالة السيئة التي نحن فيها، أنه يذهب المرء لا يكون على باله أنه في حضرة ربه سبحانه وتعالى منشغلا به، يعني أن يكون قلبه وجوارحه في حضرة الملك، إنما هي متوجهة إليه منشغلة به، ليس منشغلا بالخلق والنظر إليهم لا في ظاهره ولا باطنه، ولا متعلقا بهم، ولا مشغولا بالمناظر الموجودة سواء في الناس أو في البناء أو في المواضع أو في الأماكن أو في غيره، أو مشغولا بالأكل والشرب والنوم، أو مشغولا بالكلام والحديث، أو مشغولا بشيء. انظر إليك في حضرة الملك كيف تكون في حضرته ناظرا إليه، ثم أنت منشغل بنظرك وبنظر قلبك إلى غيره، لاهيا عنه سبحانه وتعالى، لاهيا عن الملك يكلمك وأنت لاه لا تفهم عنه ما يطلبه، ولا أنت مركز كما يقولون معه فيما قد أمرك به أو فيما ينبغي عليك أن تكون عليه من الخدمة له في حضرته سبحانه وتعالى. وتلك أي من مهمة من أهم المهمات التي يراها المرء في هذه الحالة، أنك في حضرة الملك إنما أنت مشغول بخدمته، ناظر إليه، غير لاه عنه، لا بقلبك ولا بنظرك ولا ببدنك، وإنما أنت في أشد التركيز لما تراه يأمرك به أو فيما أنت فيه من الخدمة. الحاصل أن المرأة منشغل بالذاهب والآتي والمناظر والذهاب والأكل والشرب والناس وما هم فيه، وهذا انشغال يخرج بالمرء عن خدمة الله تعالى وعن أن يكون كما ذكرنا ناظرا إلى ربه ينتظر ما يصدر منه له، بل هو يعلم كل تلك الأوامر التي أمره بها، فلهو منشغل دوام الذكر به، يعني لا هو دائم الذكر له ولا قد جمع قلبه ولسانه على ذلك الذكر ولا أخذ بدنه ليشتغل في خدمة الله تعالى وليقوم بتلك الخدمة، بل رأيت هذا الانشغال الذي نراه ليخرج به المرء عن تلك الأحوال التي ينبغي أن يكون فيها، وهي ما ينبغي أن يتعوده عندما يعود إلى وطنه، كيف يكون منشغلا بربه ناظرا له مراقبا له، وهي الحالة التي تجعله على هذه تصل به إلى تلك الأحوال الحسنة من إحسان الخدمة، يعني من إحسان العبادة، من دوام الذكر، من الانشغال بالرب في كل أوقاته سبحانه وتعالى، إن ذهب إن جاء، حتى إن ذهب لينام أو يأكل فإنما هو يستأذن ربه، أو أن هو كما يقال يخرج من بين يدي ربه ليفعل ذلك حتى يعود إليه على حال أحسن، يعني حتى يتقوى على عبادته وطاعته، وحتى يستطيع أن يقوم بخدمته سبحانه وتعالى ناظرا إليه مراقبا له، يعلم أنه في حضرته مطلع عليه سبحانه وتعالى. وتلك الحال هي التي تحمل المرء على إحسان كما ذكرنا الخدمة، وعلى مزيد البذل فيها، وعلى الربط الظاهر بالباطن في أعماله وأقواله وتصرفاته، وتحمله كذلك على أن يقلل من تلك الأوقات أو الأعمال التي لا يكون فيها في خدمة الله تعالى، بل إن كان في حال من تلك الأحوال نوى أن يكون ذلك لله تعالى، يستحي من الله جل وعلا أن يكون على حال ليس لائقا بوجوده في حضرة الملك سبحانه وتعالى. إن أحس المرء بهذه الأمور وجد نفسه قد انتقل إلى تلك المرحلة من العبادة في الإحسان، وهي مرحلة المراقبة أو الحياء، فوجد نفسه دائما الذكر لله تعالى منشغلا به، يدعو الناس إلى الله تعالى لعبادته، يقوم هو كما ذكرنا ليله ونهاره لله تعالى، عالما أنه حينئذ إن قام بذلك قواه الملك، عندما يرى الملك أحد أضيافه ورعيته في بذل شديد له وفي اجتهاد له وفي خدمة عظيمة يقوم بها لا يفتر عنها في ذكر وعبادة وصلاة وقرآن وطواف وسعي وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إذا رآه على هذه الحال وهو يعمل ذلك على إخلاصه للملك، لأن أعمالا كثيرة تقوم في هذه التجمعات على عدم الإخلاص وعلى مراءة الخلق وعلى الانشغال عن الرب سبحانه وتعالى وعلى التقصير في الخدمة وعلى عدم القيام. انظر أنت في حضرة الرب سبحانه وتعالى كيف تصبر نفسك على ذلك، كيف تستعجل لتخرج من بين يديه وأنت في بيته، كيف تستعجل لتخرج من عبادتك أو أن تقلل فيها أو أن تنام عنها أو أن تفضل الأكل والشرب والكلام على أن تقوم في هذه الأيام القليلة بتلك الخدمة في حضرة الرب في بيته سبحانه وتعالى. تلك إذن من أهم المهمات التي إن حافظ عليها المرء، وهي أن يطلع الرب حينئذ على عبده فيجده قد قطع نفسه ليحصل الذكر والعبادة والطواف والسعي وليحصل الدعاء والتضرع والبكاء، إذا رآه كذلك سبحانه وتعالى أبدا إلا أن يرفعه جل وعلا ويعلي درجته ويسهل عليه العبادة ويحسن له ويرزقه حينئذ الإخلاص ويرزقه حينئذ المراقبة والمحبة لهذه العبادة، فتراه وقد رجع على غير الحال التي نرجع عليها. إذا رجعنا إلى التقصير والتفريط، لأن الحالة التي كنا عليها لم ترتفع بنا عند الله تعالى إلى أن نعود إلى أحسن منها. فتلك إذن من المهمات التي ينظر فيها المرء فيرى فيها حاله وانشغاله بالله تعالى، ثم هو حزين ألا أن يفرط منه شيء أو وقت أو أن يفرط منه ذلك في ظاهره أو في باطنه، إذ ما صدق كما يقولون أن أتى به الله سبحانه وتعالى إلى بيته لا ليضيع وقته ولا ليفسد قلبه ولا لينشغل عن ذكره بلسانه أو بقلبه، بل على العكس تلك الفرصة التي قد فتحها لك لتكون على مقربة من ربك، على مراقبة منه، على انتظار لجائزته سبحانه وتعالى، وعلى انتظار لتفضله وإحسانه جل وعلا لهؤلاء الذين قد احترموا مكانهم وحافظوا ذلك الحال وتلك المنة لله جل وعلا. تلك الخاطرة من الانشغال بالرب وترك الانشغال بغيره من أهم ما تكون من أسباب يرجع بها المرء وقد أخذ من الله تعالى إحسانا وفضلا وقوة على ما هو فيه من العبادة، شرح له صدره ويسر له أمره جل وعلا وقوى له قلبه وأعانه جل وعلا عندما يرى حسن خدمته له في بيته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن مما يعين المرء على ما ذكرنا هو ذلك الاستحياء من نظر الله تعالى إليه أو من مراقبة الله جل وعلا له. أنت في بيته سبحانه وتعالى وفي حضرة الملك جل وعلا، كيف تشعر بهذه المنة العظيمة وكيف تستشعر هذا الخطر الجسيم؟ أنت في حضرته يوشك أن تلعب أو أن تنشغل أو أن تنام أو أن تقصر أو أن تستكبر على أحد أو غيره، فيكون حقك الطرد والإبعاد، هيا أخرج تعود بغير شيء. لذلك كان مما يعين على هذا الأمر الاستحياء في حضرة المالك عن أن تكون على هذا الحال السيء من التقصير، من التفريط، من الغفلة، من ضعف العبادة، من ضعف الإقبال على الملك والقيام بحقه وآداب هذه الحقوق التي ينبغي أن تقوم بها. يخشى حينئذ كما ذكرنا الإبعاد والطرد. هذه الحالة يعينك عليها أنك في حضرته هو ناظر إليك وسامع لك ومطالع عليك ومراقبك في سرك وعلانيتك وظاهرك وباطنك، أنت قريب منه جدا. وهذا القرب منه جل وعلا يستدعي الحياء والخوف، وإما سحى المرء من الله تعالى في مثل هذه الأحوال دفعه ذلك كله إلى أن يكون على أحسن حال، لا يراه الملك سبحانه وتعالى على حال يكون فيها سببا لإبعاده أو طرده أو تعذيبه جل وعلا. هذا الحياء إما تربى في قلب المرء في تلك الأماكن المشرفة يوشك أن يكون حاله بعد ذلك عندما يعود هذا الحياء من الله تعالى الذي يجعلك مراقبا له معظبا لنظره إياك جل وعلا ولسمعه لك سبحانه وتعالى يؤدب جوارحك حينئذ ويؤدب قلبك ويؤدب خواطرك ووساوسك ويؤدب أعمالك وأقوالك وأفعالك وتصرفاتك في الظاهر والباطن. أصرت على هذا الحال من المراقبة أصرت هو ناظر إليك سبحانه وتعالى مطلع عليك. أنت في بيتي تتحرك هنا أو هنا أو هنا في بيت الملك وهو ينظر إليك وهو مطلع عليك. وانظر إلى ما تكون عليه من حال تود أن يراها عليك أو أن ينظر فيراك عليها سبحانه وتعالى. هذه الحال حينئذ تكون أحسن الأحوال وأحسن الأقوال. فربيت حينئذ لسانك على أن لا يتكلم إلا بما يكون سبب رضائه عنك ونظره إليك سبحانه وتعالى، وقلبك أن ينشغل بغيره من الوساوس والخطرات الشيطانية أو النظرات التي لا ترضي الله تعالى. كل ذلك مما تراه من قربه لك من قربه إياك من نظره إليك سبحانه وتعالى. إن قال المرء ربي ناظر إلي مطلع علي، هذه الأمور ينساها المرء عندما يذهب إلى الله تعالى. عندما يكون في حضرة الملك لا يكون على باله أنه في حضرته وأنه مطلع عليه وناظر إليه ويود له سبحانه وتعالى، يريد له سبحانه وتعالى ذلك الحال الحسن، لأنه قد أتى بك إنما قد أتى بك ليرفعك ليأجرك سبحانه وتعالى ليصطفيك ليجتابيك عنده سبحانه وتعالى ليرفع درجتك أنت حينئذ في محل الامتحان في بيته. هل تشكر هذه المنة وتراعي هذا الحال وتقوم بهذه الأحوال الحسنة، أو أنك ترد هذه المنة وتقصر في شكرها وتقصر في الإتيان بتلك الأعمال التي قد أتى بك لتقوم بها؟ ومما ينبغي كذلك من هذه الخواطر التي نريد أن نشير إليها، وهي خاطرة مهمة وهي من أهم خواطر الناس، وهي خاطرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. أنت أمام الملك في بيته سبحانه وتعالى وأنت تريد منه نجاتك في الدنيا والآخرة وتريد منه تيسير الأمور وتفريج الكروبات وتريد منه أن يهبك سبحانه وتعالى شكر عبادته شكر طاعته شكره وحسن عبادته ومغفرة الزلات والذنوب، تريد منه أن يعينك على الاستقامة وعلى السير في طريقه وأن يهيئ لك باب التوبة وباب المغفرة وباب الرحمة سبحانه وتعالى، وأن يفتح لك من أفضاله ورزقه جل وعلا وإحسانه وبذله وعطائه في الدنيا والآخرة لك ولنفسك في ظاهرك وباطنك ولأهلك ولولدك ولإخوانك ولبقية المسلمين. تريد منه سبحانه وتعالى كل هذه الأمور. أنت مقصر إذن عندما تكون في حضرة الملك ثم لا تتضرع إليه بكل ما يكون منك. كان في الزمان السابق إذا رأوا أحدا يسأل الناس في بيت الله تعالى يقول له يا عاجز أنت في بيته سبحانه وتعالى وتسأل غيره، أنت في بيت ربك سبحانه وتعالى وتسأل غيره، تسأل وتريد من غيره وتطلب من غيره وتتطلع إلى غيره وتنتظر من غيره؟ لا، وإنما يعلمك هذا الحال كيف ترتبط بالله تعالى على كل أحوالك في الدعاء إلى الله تعالى وفي كل مطلوباتك من الله تعالى. لا تستكثر شيئا عليه سبحانه وتعالى، ولا تستعظم شيئا يعطيك إياه ولا أن يهبك إياه سبحانه وتعالى. كلا، ليس شيء هناك كبيرا على الله تعالى أن يعطيك، خاصة وأنت بين يديه جل وعلا. قد خرج من قلبك كل تعلق بغيره، وكل تعلق لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان ولا بناس ولا بكبير ولا بصغير، وإنما قد تخلص قلبك في هذه الحالة في تلك المنطقة المشرفة في ذلك المكان المعظم لله جل وعلا، فعلمت كيف تصفي، كيف تصفي قلبك له وحده سبحانه وتعالى، وكيف تنقي تعلقك إلا به جل وعلا. ينتفي حينئذ رجوعك، عند رجوعك يعني من بيته، كل تعلق بغيره سبحانه وتعالى في الدعاء والطلب والسؤال، كل ذلك لا يكون إلا مع العجز. فإن رأيت ربك وعلمت عظمته وأنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما وأنه لا يعظم عليه شيء وله وبيده ملكوت السماوات والأرض، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، علمت ذلك المذخور، ذلك المذخور لك عند الله تعالى عندما تريد. قد علمت أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، عندما تود شيئا علمت أنه لا يستطيعه إلا هو سبحانه وتعالى، وأن كل هؤلاء الخلق زائلون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. خلص قلبك حينئذ لله جل وعلا، خلص قلبك في التضرع له والدعاء له والتململ بين يديه والبكاء له، وأنت حال وجودك بين يديه يوشك أن يعطيك لا يردك سبحانه وتعالى، لأنه إن أتى بك إلى بيته جل وعلا فتلك المنة التي ينبغي أن تستغلها أحسن الاستغلال لتكون سببا في عطائه لك وفي منحه إياك وفي وهبه لك سبحانه وتعالى، بل وفي مزيد العطاء وفي مزيد الإحسان والفضل والإنعام منه جل وعلا. لأنه عندما يعود الضيف من عند ضيفه فإنه يعطيه جائزته، فإنه يزوده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل به الضيفان صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويجزل له جل سبحانه صلى الله عليه وسلم مما يعلم عن الله جل وعلا من هذه الصفات وتلك المنازل من منازل الأخلاق العالية. كذلك أنت منتظر حال رجوعك أن ألا يخزيك سبحانه وتعالى وأن يجبرك وأن يعطيك، وأنت تنتظر منه أن يعود بك مرة أخرى إليه سبحانه وتعالى لتستكمل ما كنت فيه ولتحاول أن تزيد مما أعطاك جل وعلا. وهكذا في مثابة البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا هو الحال، أنهم يسبون إليه ويودون أن يعودوا أبدا لا يقضون وطرهم، لأنه ليس البيت هو مقصدهم، إنما المقصد هو رب البيت، إنما المقصد هو رب البيت سبحانه وتعالى، ذلك مقصدهم. فهم حال ذلك حالة إذ إنما ينتظرون أن يردهم مجبورين وأن يجيزهم سبحانه وتعالى، يعني أن يعطيهم وأن يتفضل عليهم.